ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله تعالى، وهذا مجلس جديد من مجالس شرح تحفة الأطفال. وكنا قد توقفنا في مجلس السابق بعد انقطاع عند أحكام النون الساكنة والتنوين. كنا تقريبا في نهاية أحكام النون الساكنة والتنوين. قال الشيخ الجمزوري رحمه الله، يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري: الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. ثم عرض أحكام النون الساكنة والتنوين، وقلنا إنما قال يعني هذا النظم في أحكام النون الساكنة والتنوين لكثرة دورانها، لكثرة دوران هذا الحكم في القرآن الكريم. أحكام النون الساكنة والتنوين، ما من سورة إلا وتجد فيها أحكام النون الساكنة والتنوين. ولذلك ذكر هذا الكلام فقال في النون والتنوين والمدود، النون والتنوين والمدود، هذه هي أكثر الأحكام وجودا في القرآن الكريم. وإن كان سيذكر بعض الأمور الأخرى كالمثلين والمتجانسين والمتقاربين تنظيرا كما سنرى، ولكن الأصل أن هذه الأحكام تتكرر، الأمور الثلاثة، الأحكام الثلاثة، أحكام النون الساكنة والتنوين، وكذلك أحكام المدود. قال الشيخ رحمه الله: للنون إن تسكن وللتنوين. وأرجو أن نحفظ هذا المتن السهل الطيب، لأن أنا ممكن أركب مايك الحقيقة، ولكن أخشى لأن هو مشكلة تركيب المايك في سماعات أخرى، فأنا سأحاول أن أرفع الصوت أكثر أو أقترب من الكمبيوتر أكثر إن شاء الله. فبالنسبة لأحكام النون الساكنة والتنوين، هذا النظم سهل، سهل جدا، السهل الممتنع، وهذا النظم في غاية السهولة في الحفظ، يعني ليس صعبا، يستطيع أن يحفظه الطفل الصغير والشيخ الكبير. وكما قال علماؤنا: من حفظ المتون حاز الفنون. إن أردت أن تحوز على أي فن من الفنون، الفنون العلمية طبعا وليس الفنون الغنائية وما شابه ذلك، وإنما الفنون العلمية، إن أحببت أن تحوز على أي فن من هذه الفنون العلمية، علم التجويد، علم القراءات، علم مصطلح الحديث، علم الصرف، علم النحو وما شابه ذلك من العلوم، فينبغي أن تحفظ متنا في العلم الذي تريد. فإن لم تحفظ هذا المتن فينبغي أن تحفظ النسخ، يعني أن تحفظ شرحه، أن تحفظ معناه، أن تحفظ مضمونه، لك هذا أو هذا. ولكن المتون قامت على الاختصار، فإن حفظت متنا مختصرا فإنه سيسهل لك هذا العلم، لأنه يختزل ويختصر مجموعة من الأحكام، ومجموعة من الأمثلة، ومجموعة من المسائل، يختصر كل هذا في كلمات يسيرة سهلة، وأحيانا يرمز لها ببعض الرموز وبعض الكلمات حتى يسهل على الطالب. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: سميته بتحفة الأطفال هذا المتن عن شيخنا الميهي ذي الكمال. وقلنا الأفضل لهذا الشيخ رحمه الله، كان الأولى به أن يقول عن شيخنا الميهي ذي الجمال أو غير ذلك، لأن ذي الكمال فيها إيهام أن شيخه كامل، والكمال لله والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد وضح هذا في الشرح، وأنه يقصد الكمال في الأفعال الظاهرة والباطنة، مما يرجع إليه أو مما يرجع فيه إلى الخالق والمخلوق. ولكن قلنا يعني نحن نعتذر له، ربما كان يقصد المعنى اللغوي ولا يقصد شرح البيت، بمعنى أن شيخه كامل، إنما يقصد ذي الكمال يعني هو كامل في هذا الأمر في مسألة معينة في علم التجويد وما شابه ذلك، يعني ربما يقصد هذا ولا يقصد أنه كامل في كل شيء، ويعني نحافظ على هذا المتن كما هو ولا نبدل فيه. نحببنا أن نوضح ونقول كان الأولى كاستدراك أو توضيح على هامش المتن، وأما في النظم نفسه لا يحل لنا ولا يصح لنا أن نبدل ولا أن نغير في أي متن لئلا يضيع المتن. أنا اليوم أعدل هذا وأقول عن شيخنا المهيدي الجمالي، ويأتي آخر بعد ذلك ويعدل، وبعد 20 سنة أو 100 سنة يضيع المتن تماما. وذلك ينبغي أن نحافظ على أصل، ثم إن كان هناك خطأ أو تصحيح أو استدراك وما شابه ذلك يكتب على هامش المتن في حاشية المتن في شرح المتن، ولا يعدل النظم نفسه. قال الشيخ رحمه الله: للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني، يعني توضيحي لهذا. فالأول إظهار قبل أحرفي للحلق 6 رتبت فلتعرفي، وتروى أيضا فلتعرفي، والأولى فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، وجمعها البعض في أوائل كلمة هذه الجملة: أخي هاك علما حازه غير خاسر، أو إن غاب عني حبيبي هماني خبره. فينبغي أن تنظر إلى النون الساكنة والتنوين، إذا جاء بعدها حرف من هذه الحروف الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فينبغي أن تظهر النون، لا تغنها، تقول مثلا من آمن، ولا تخفيها، ولا تقول من آمن، ولا تقلبها، وإنما تنطقها كاملة بزمنها الأصلي، لأنها حرف توسط. من آمن، من آمن، هكذا تكون تقرأ بورش، فإن ورشا ينقل حمزة وقفة، تقول مناما مناما، هكذا ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها. ثم بعد ذلك الهاء مثل من هاد ينهون جغف هار. ذكرنا أمثلة لكل من هذه الحروف حتى وصلت 18 مثالا. لماذا؟ لأن كل حرف قد يأتي هذا الحرف بعد النون الساكنة في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة أو بعد التنوين في آخر الكلمة، ومعنى 6 أحرف. إذن 3 أمثلة لكل حرف، إذن المجموع 18 مثالا. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. الإدغام وهو الإدخال، أن تدخل حرفا في حرف بحيث يكون النطق بالحرف الثاني من مخرج الحرف الثاني من غير فصل بينهما، كما ذكر الجعبري. وهذا يحدث عندما تضع النون الساكنة والتنوين وتضع بعدهما حروف يرملون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون. ثم فصل القول فقال: لكنها، يعني هذا الإدغام، لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم. يعني الإدغام نوعان: إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. الإدغام بغنة في حروف ينمو، أن تجعل النون الساكنة والتنوين تكتبها ثم تضع بعدها حروف ينمو. ماذا يحدث؟ الياء والنون والميم والواو تأكل النون، فتصبح الياء والنون والميم والواو، يصبح كل من هذه الحروف حرفا مشددا ثم تغن هذا الحرف. وبالتالي نقول الإدغام في النون إدغام كامل، من نعمة ذهبت النون وذهبت صفتها. وفي الميم إدغام كامل، عمن مثلا ذهبت النون وذهبت صفتها، إدغام كامل كما قال ابن جدري: والحرف بالصفة إن يدغم سقط. وأما عند الواو والياء فهو إدغام ناقص. لماذا؟ لأن الياء لا غنة لها، ليس من صفاتها الغنة، والواو ليس من صفاتها الغنة. فقلت من ولي فمن يعمل، ما هذه الغنة؟ هذه غنة النون، إذن ذهبت النون وبقيت صفتها، إذن هذا إدغام ناقص، ذهب الحرف وبقيت صفته. ولذلك تجد في المصحف عند إدغام النون الساكنة في النون مثل من نعمة تجد النون عليها شدة، النون الثانية عمن تجد الميم عليها شدة، أما من ولي لا تجد شدة على الواو، فمن يعمل لا تجد شدة على الياء. لماذا؟ لأن هذا إدغام ناقص. ثم بعد ذلك تحدثنا عن القسم الثاني من الإدغام، وهو الإدغام بغير غنة. قال: والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنة، يعني مثلا من لدنهم من ربهم، وتجد أيضا شدة على اللام. لماذا؟ إدغام ناقص، ذهبت النون وذهبت صفتها، لأنه إدغام بغير غنة. من لدنه من ربهم هدى للمتقين غفور رحيم وما شابه ذلك. وذكرنا التنبيه في الإدغام بغنة أن هذا لا يحدث وسط الكلمة، ولذلك قال: إلا إذا كان الواو الياء بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. عندما تقول مثلا دنيا، إذا أدغمت النون في الياء قلت دنيا دنيا، غيرت معنى الكلمة. صنوان قلت صوان غيرت معنى الكلمة، وهذا لا يصح. والإمام الشاطبي رحمه الله قال مخافة التعليل مخافة إشباه المضاعف أثقل، تحول الكلمة من معنى إلى معنى آخر. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الإقلاب بحكم الثالث، والثالث الإقلاب، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. ثلاثة مراحل أو ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي أن تقلب النون الساكنة والتنوين ميما إذا جاء بعدهما باء، مثل من بعد تقلب النون ميما فتصير ميم، وذلك تجد في المصحف فوق النون ميم علامة ميم. وكذلك كما نرى في آخر سورة الأنفال إن الله بكل شيء عليم براءة، نجد عليم فوقها ضمة ومين، إذا كانت ميم بكسر كسرة ومين، ميم بالفتح فتحة ومين، وهكذا. وذلك هذا إقلاب، قلبت النون الساكنة وقلبت التنوين ميما إذا جاء بعدها باء. المرحلة الثانية هي أن تخفي هذه الميم، لا نقول تلغيها وإنما تخفيها. المرحلة الثالثة هي أن تغنها بلمس خفيف بين الشفتين، لمس خفيف، لا نقول تفعل فرجة كبيرة، ولا نقول تكز بالشفتين فتقول من بعد، ولا تقول من بعد، هذا خطأ وهذا خطأ، وإنما الصحيح لمس خفيف، تلامس خفيف. ولذلك في الصلاة عندما ندخل في الصلاة القدم في القدم والكتف في الكتف يستوي الصف، نجد البعض يبالغ في لصق الأقدام حتى يضغط برجله على رجل من بجواره، وهذا خطأ. ونجد البعض يبالغ في المسافة، هذا خطأ، ترك فرجة للشيطان، والصواب هو اللمس الخفيف، وهكذا نفس الحال من بعد من بعد. ثم انتقلنا إلى الإخفاء وهو الحكم الرابع. قال الشيخ رحمه الله الرابع الإخفاء عند الفاضل، يعني عند الحروف الباقية من الحروف، واجب للفاضل يعني الإنسان الفاضل، وقلنا هذا جناس تام، اتفق اللفظان ولكن اختلف المعنى. الفاضل الأول يعني الحروف الباقية، والفاضل الثاني الإنسان الفاضل الطيب النبيل المحترم مثلكم جميعا بارك الله فيكم. وذكرنا الأمثلة في أربع من بعد عشر من رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثنى كم جاب شخص قد سمى دم طيبا زد في تقى ضع ظالما، ذكرنا الأمثلة لكل حق. اليوم إن شاء الله تعالى نتناول أحكام الميم والنون المسلسلة، والمفترض حكم هو حكم واحد، ولكن على اعتبار أن الميم لا حكم والنون لا حكم وهما مسنة واثنان فما فوقهما جماعة إذن يقال أحكام ولا يقال حكم، لا بأس. المهم وغن ميما ثم نونا شددا، نسمي كلا حرف غنة بدأ، يعني ينبغي أن تغن الميم المشددة إذا كانت في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة أو في أول الكلمة بشرط أن تكون موصولة بما قبلها. يعني عندما تجد ميما مشددة في أول الكلمة هل تبدأ بها تقول مثلا مثلنا؟ لا يصح، إنما هذا الكلام متى؟ إذا وصلتها بما قبلها. يحدث الإدغام الذي تحدثنا عنه قبل، إلا بشر مثلنا مثلا، إنما إذا بدأت بمثلنا تقول مثلنا، لأن المشدد أصل ساكن ثم متحرك. فإذا بدأت بهذا وقلت مثلنا فقد بدأت بساكن، والعرب لا يبدأون بساكن ولا يقفون على متحرك. إذن المقصود بغنة الميم والنون المشددتين أن تكون في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة وأنت مطمئن بغير علاقة بما قبلها. أما إذا كانت في أول الكلمة فهذا بناء على ما قبلها، فلا بد من وصلها بما قبلها إذا أردت أن تغنها. يعني مثلا بشر مثلنا إمام مبين، إذا بدأت بمبين رغم أن الميم مشددة لا تغن، تقول مبين. هذا تنبيه لطيف ومهم خاصة للأجانب الذين يتعلمون اللغة العربية. الأمثلة كثيرة، ثم وصلا وفرا، ثم توليت مثلا، لما من الجنة والناس، الغنة لازمة بالميم والنون المشددتين. وسمي كلا حرف غنة، بل سمي كل حرف من هذين الحرفين حرف غنة مشددا أو حرفا أغنى مشددا كما قال الفتح الأخفاء. ثم انتقل إلى أحكام الميم الساكنة، قال والميم إن تسكن تجري قبل الهجة لا ألف لينة لذي الحجة، أحكامها ثلاثة لمن ضبط، إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرف. يعني الميم لها أحكام ثلاثة، الميم الساكنة إذا رأيت الميم الساكنة وجاء بعدها أي حرف من الحروف فإن لها أحكاما ثلاثة فقط، ولكن يستثنى من هذا الميم الساكنة إذا جاء بعدها حرف مد ولين وهو الألف والواو والياء، الألف المدية المفتوح ما قبلها والواو المدية المضمومة قبلها والياء المدية المقسومة قبلها، أو حرف لين فقط وهما حرفان الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما مثل بيت خوف. يستحيل أن تجد الميم الساكنة وبعدها حرف من هذه الحروف الخمسة. يستحيل أن تجد الميم الساكنة وبعدها ألف مادي أو بعدها واو مادي أو بعدها ياء مادي، أو أن تجد بعدها واو لينة أو ياء لينة. لماذا؟ لأن صرف الواو اللينة والياء اللينة أن تكون مسبوقة بماذا؟ بفتح، والميم ساكنة، إذن لا يصح. كذلك إذا الألف المادية شرطها أن تسبق بفتح والميم ساكنة، والواو المادية شرطها أن تكون مسبوقة بضم والميم ساكنة، والياء المادية شرطها أن تكون مسبوقة بماذا؟ بكسر والميم ساكنة، إذن هذا لا يصح. وسيأتي معنا الكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم. ثم بعد ذلك قال أحكامها ثلاثة لمن ضبط، أحكام هذه الميم ثلاثة لمن ضبط هذه الأحكام وفهمها: إخفاء وبدأ بالإخفاء، إدغام وإظهار فقط. لماذا بدأ بالإخفاء؟ أريد أن نتواصل ونحاول أن نتشارك في هذا الأمر. لماذا بدأ بالإخفاء ولم يبدأ بالإظهار كما بدأ في النون الساكنة، في أحكام النون الساكنة؟ من يجيب على هذا السؤال؟ الإخوة الكرام، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت واضح الآن؟ طيب، سألت سؤالا: لماذا بدأ الشيخ الجمزوري رحمه الله أحكام الميم الساكنة بالإخفاء ولم يبدأ بالإظهار؟ الإجابة سهلة: لتيسير العلم على طلابه، لتيسير العلم على طلابه، لقلة الحروف فتح الله. لذلك بدأ بالأقل كما حدث في ماذا؟ في أحكام الميم الساكنة. بدأ بالإظهار أولا أنه أيسر وأسهل على الطالب حتى يفهم ما هو الإظهار، ثم سن بالإدغام، ثم ثلث بماذا؟ بالإقلال، ثم ذكر الحروف الباقية. لماذا؟ ليسر على الطالب. وكذلك في أحكام الميم الساكنة بدأ بالإخفاء. لماذا؟ ليسر على الطالب. قلة حروف الإخفاء، الإخفاء حرف واحد فقط. قال: الأول الإخفاء عند الباء، إذا وجدت ميما ساكنة وبعدها باء ماذا تفعل؟ عليك أن تخفي هذه الميم مع الغنة بمفتاح حركتين، مثل: هم به ومن يعتصم بالله إليهم بهدية. وسميه الشفوية، الميم أصلا مخرجها من الشفة، للشفتين الواو باء ميم، ومن أجل هذا قال: وسميه الشفوية للقراء. هكذا يسمى عند القراء، يسمى بالإخفاء الشفوي، وذلك لأنه لم يخرج إلا من الشفتين، وسكن الفاء لضرورة النظر. ثم انتقل إلى الحكم الثاني، والثاني إدغام بمثلها أتى، يعني ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة. ماذا تفعل؟ عليك أن تدغم الميم الساكنة في الميم المتحركة كما حدث من قبل في الإدغام، كما قلنا في أحكام الميم الساكنة والتنوين. فالميم المتحركة تأكل الميم الساكن، فتصبح هذه الميم حرفا مشددا مع الغنة بمقدار حركتين. وسمي إدغاما صغيرا يا فتى، فتقول: لكم ولكم ما كسبتم. ونلاحظ أن البعض يعني يطبق هذه القاعدة في كل القرآن على أشباه الميم الساكن حتى في الواو، يعني يفعل الغنة، يقول: هذا مثلان وفيه الغنة، يقول مثلا: قالوا وأقبلوا. هذا خطأ، وكنا نخطئ في هذا، قالوا وأقبلوا هذا خطأ، إن هنا مد كما سيأتي معنا في المد اسمه مد التمكين، اسمه مد التمكين، فلا يصح أن نقول قالوا وأقبل. إنما الغنة ينبغي أن نعلم أن الغنة أيها الإخوة الكرام لا تكون إلا في الميم والنون، الغنة من أحكام الميم والنون فقط، لا يصح أن تغن لا في الباء ولا في التاء ولا في الواو ولا في أي حرف آخر إلا إذا كان هذا من أحكام النون الساكنة والتنوين، كما ذكرنا النون الساكنة والتنوين، وجاء بعدها أو بعدهما حروف ينمو إدغام بغنة. الميم الساكنة وجاء بعدها ميم متحركة، إدغام، إدغام بماذا؟ إدغام بغنة. ثم نبه تنبيها لطيفة على هذا الأمر بأن هذا الحكم يسمى بالإدغام الصغير، والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى، لأنه يخاطب الفتيان ويخاطب الأطفال ويخاطب الكبار والصغار، ولكن الطفل في هذا العلم، أن تكون طفلا في هذا العلم مبتدئ، يا فتى. والفتوة هذا أمر يعني ينبغي أن نعتني بأطفالنا وأن نربيهم تربية سليمة وتنشئة سليمة من البداية. وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى عن إبراهيم: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقال في أصحاب الكهف: إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ينبغي أن ننشئ أطفالنا على هذا، على حب هذا العلم، على حب علم التجويد وعلوم القرآن والتعامل مع القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن، حتى يشربوا هذا العلم ويفهموه ويحفظوه ويتقنوه. ثم انتقل إلى الحكم الثالث وهو الإظهار. قال: والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفوية. إذن أولا الباء عند الباء ميم ساكنه وجاء بعدها باء، ما هذا الحكم؟ هذا اخفاء شفوي، نخفي الميم الساكنه مع الغنه بمقدار حركتين عند الباء. هم به كما قلنا ايضا لمس خفيف فقط. ثم بعد ذلك الحكم الثاني هو الادغام، ميم ساكنه وجاء بعدها ميم متحركه، فتصبح هذه الميم حرفا مشددا مع الغنه بمقدار حركتين، مثل ولكم ما كسبتم. ثم انتقلنا الى الاظهار وهو في الحروف الباقيه في 26 حرفا، على اعتبار ان الحروف كم؟ 28، أو على اعتبار أن الألف المادية ليست من الحروف. إذن هذه هي أحكام الميم الساكنة. إذا أحببنا أن نذكر أمثلة للإظهار، أمثلة كثيرة في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، مثلا أنعمت، أنعمت، تمسون، لكم عند بارئكم، نظهر الميم الساكنة. ونلاحظ علامة الإظهار في المصحف في الميم الساكنة وفي النون الساكنة أن تجد رأس الحاء كما في الرسم المشرفي، رأس الحاء. ويقال إن الخليل بن أحمد الفراهيدي وضع هذه الرأس، رأس الحاء، علامة على السرح، يعني ينبغي أن تظهر الإسكان، ينبغي أن تظهر سكون حرف هذا الحرف الميم أو النون أو ما شابه. في التنوين، في أحكام النون الساكنة والتنوين، تجد علامة الإظهار فتحتين، تجد الفتحتين متقابلتين تماما، وتجد الضمتين ضمة وحولها علامة تشبه السي باللغة الإنجليزية، نصف دائرة. وفي الكسرتين تجد الكسرتين متقابلتين تماما. هذا بالنسبة بعض العلامات المهمة. الميم الساكنة قلنا علامة الإظهار تجد رأس الحاء، علامة الإخفاء تجد الميم معرعة ليس عليها شيء. طيب علامة الإدغام تجد الميم أيضا معرعة، والميم الأخرى مشددة كما ذكرنا، ولكم ما كسبتم، هم منه مثلا. وقال وسمي إدغاما صغيرا يا فتى، وسيأتي معنا الحديث عن ما هو الصغير وما هو الكبير وما هو المطلق، سيأتي معنا هذا إن شاء الله، ولكن هذا كتمهيد لهذا الكلام. قال والثالث الإظهار في البقية من أحروف نسميها شفوية، إذن هذا إظهار شفوي أو إظهار شفوي، وسكن الفاء للضرورة كما ذكر في فتح الأقفال. ثم قال واحذر لدى واو وثاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعلي، يعني احذر أن تخفي الميم الساكنة عند الواو وكذا عند الفاء. لماذا؟ لأننا نجد بعض القراء وبعض الأئمة عندما يقول مثلا ختم الله على قلوبهم، على قلوبهم وعلى، يقول هذا على قلوبهم وعلى سمعهم، أو يقول مثلا هم فيه، هم فيه. هذا خطأ يقع بسبب تقارب مخرج الميم مع الفاء. لماذا؟ لأن الفاء تأتي من أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى، والميم تأتي من الشفتين، إذا هناك تقارب. وكذلك بسبب اتحاد المخرج، اتحاد مخرج الميم مع الواو للشفتين الواو باء ميم، فبسبب هذا الاتحاد، اتحاد مخرج الميم مع الواو وتقارب مخرج الميم مع الفاء، يحدث هذا الإخفاء، وهذا لا يصح. احذر أيها القارئ أن تخفي الميم الساكنة عند الواو أو عند الفاء. لماذا؟ لأنك تقع في هذا الخطأ لقربها، يعني لقرب الميم من مخرج الفاء، لقربها يعني لقرب الفاء من مخرج الميم، والاتحاد يعني اتحاد الواو مع الميم في المخرج تعريفي. وهذا الكلام أسلوب في علم البلاغة يسمى باللف والنشر، يعني ذكر أكثر من شيء ثم إعادة الكلام على هذه الأشياء بنفس الترتيب أو بعكس الترتيب. بنفس الترتيب إذن هذا يسمى باللف والنشر المرتب، كما في قوله تعالى جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل، كما في سورة القصص جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني في الليل اللي هو رقم واحد، ولتبتغوا من فضله يعني في النهار الذي هو رقم. وخفف الله سبحانه وتعالى الأمر وسمح للعباد أن يناموا بالنهار تخفيفا ورحمة منه سبحانه وتعالى، وقال في آية أخرى ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، سبحان الله. إذن هذا تخفيف، ذلك تخفيف من ربكم. واللف والنشر غير المرتب أن تذكر أكثر من شيء ثم تعيد الكلام عليها بعكس الترتيب، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت، بدأ برقم 2 ثم أعاد الكلام على الشيء الأول فقال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. شيخ الجمزوري فعل هنا اللف والنشر غير المرتب، فقال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، يعني أن تختفي الميم لقربها، يعني لقرب الفاء لرقم 2، والاتحاد يعني اتحاد الواو مع الميم تعريفي. الهدف من اللف والنشر المرتب أو غير المرتب هو إثارة الانتباه وتنبيه الذهن حتى ينتبه القارئ. قال ويصح تنوين فاء في النظم، واحذر لدى واو وفاء وفاء وفاء، ولكن جاء به مقصورا للضرورة وعدم إجراء الوصل مجرى الوقف، يعني هو لو قال وفاء فهو بهذا الحال أجرى الوصل مجرى الوقف، يعني حذف الفاء الهمز تخفيفا فقال وفاء، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف فقال وفاء يعني وفاء أن تختفي، كما في قراءة قنبل يعني كما قرأ قنبل في قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، قد كان لسبأ بالإسكان هكذا وصلا ووقفا من باب إجراء الوصل مجرى الوقف. ثم انتقل بعد ذلك إلى حكم لام ال ولام الفعل، فقال للام ال حالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرف قبل أربع مع عشرة خدع الموت لنبغي حجك وخفع قيمهم. هذا هو ما يسمى باللام الشمسية واللام القمرية، الكلام عن اللام الشمسية واللام القمرية. الحديث الآن عن ال للام ال، ويتحدث عن ال المعرفة ولا يتحدث عن ال الموصولة، لأن هناك في اللغة ما يسمى بال الموصولة أو الموصولية بمعنى الذي، ما أنت بالرجل الذي، ما أنت بالرجل ال ترضى حكومته، ال ترضى يعني الذي ترضى، ولكن غالبا هذه ليست موجودة في القرآن الكريم فيما نعلم والله أعلم، إنما الموجود في القرآن الكريم هو ال المعرفة. ولذلك لام التعريف هذه أو لام العرف هي أصلها لام فقط ساكنة، فجيء بالالف قبلها او بهمز الوصل قبلها لشده احتياج اللام لهذا الحرف حتى يتمكن من النطق باللام، لان اللام ساكنه والعرب لا يبداون بساكن يقفون عن تحرك، وبالتالي اصبحت لاما مسبوقه بهمز وصل فاصبحت ال، اصبحت ال. لها حالان قبل الاحرف، الحال الاول او الحاله الاولى الاظهار، هو ان تظهر هذه اللام، ولكن بشرط اذا جاء بعد هذه اللام حرف من هذه الحروف الأربعة عشر، وهي الهمزة همزة الخط والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء، جمعها في قوله ابغي حجك يعني اطلب حجك، ابغي ابغي من الابتغاء وليس من البغ، ابغي حجك يعني اطلب حجك. ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وخفع قيمة، خف من الأشياء التي تفسد الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن الشيخ يهذب الأخلاق وينبهه، إذن هي تحفة بمعنى الكلمة، سميتها بتحفة الأطفال، إذا قال من ابغي حجك يعني اطلب حجك وخفع قيمة، وهو يكون بذلك ضاربا لعصفورين بحجر واحد. العصفور الأول هو أن أعطاك معنى طيبا جيدا تفهمه وتتنبه له وتعمل به، والعصفور الثاني هو أن نبهك على حروف إظهار اللام القمرية. لماذا سميت باللام القمرية أو القمرية؟ لأنك في لام القمر، القمر تظهر اللام، لا تقول القمر، هذا يمتنع لغة وقراءة، تقول القمر، والقمر قدرناه منازل. إذن سميت قمرية لماذا؟ لنطقها كما تراها في لام القمر. هل هي في القاف فقط؟ لا، وإنما في 13 حرفا أخرى، ولذلك جمعها في قوله ابغي حجك وخف عقيمة. الأمثلة موجودة كثيرة، إذا أخذناها كما ذكر في فتح الأقفال نأخذها من أسماء الله الحسنى، كما في البصير، طب الهمزة مثل الآيات، الغين مثل الغفور، الحليم، الجليل، الكريم، الودود، الفتاح، العليم، القدير، اليوم، النهاية اليوم، الياء أو اليم، نعم، الملك، الهادي. إذن إظهار، وعلامة الإظهار في المصحف كما قلنا تجد رأس الحاء، رأس الحاء أمام الآن والقرآن تجد رأس الحاء. ثانيهما، ثاني هذه الأحكام أو ثاني هذين الحكمين الإظهار، وهي اللام الشمسية لئلا تغضب الشمس، القمر أخذ 14 حرفا والشمس أيضا تأخذ 14 حرفا، لا فضل للشمس على القمر ولا فضل للقمر على الشمس. ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها ها، يعني افهم هذا واحفظها تعي من الحفظ كما قال في فتح الأقفال. ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها ها، طب ثم صل رحما، والبعض ضبطها رحما، والأقوى والأولى رحما، رحما يعني عطفا وحنانا، أو على اعتبار جمع أن الرحم تجمع على رحم وأرحام، تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زف شريفا للكرم. جمع هذه الحروف في أوائل كلمة هذه الجملة أو في أوائل كلمة هذا البيت، خذ من أول كل كلمة الحرف الأول، طب الطاء ثم الثاء، طل الصاد، رحما الراء، تحفظ التاء إلى ضاد الذال النون الدال السين الضاء الزاي الشين اللام. ثم طبق هذا وضع الأمثلة. عندما تقول الطاء مثلا تقول الطيبات، عندما تقول مثلا الساء الثواب، الصاد الصادقين، الراكعين، التاء التواب أو التائبين، الضاد الضالين، الذال الذاكرين، النون الناس، الدال الدين، السين السائحون، الضاء الظالمون، الزاي الزجاجة، الشين الشياطين، اللام الليل. ونلاحظ في الليل أنها ترسم في المصحف بلام واحدة اختصاصا لرسم القرآن، وفي المصحف ترسم بلامين، الليل وأصلها ليل، ثم دخلت عليها ألف واللام فأصبحت الليل. علامة الإدغام يعني اللام الشمسية علامتها في المصحف هي أنك تجد اللام ليس عليها شيء معرّة تماما. طيب، والحرف الذي يليها تجده مشددا، وهكذا في كل الأمثلة. ثم قال واللام الأولى سميها قمرية، واللام الأخرى سميها شمسية. الأولى كما ذكرنا قمرية، والأخرى الثانية والتي أعطى فيها هذه المعاني الجميلة، طيب يعني تطير، ثم صل أمر بصلة الأرحام رحما، وصل حلالا وعطفا ورفقا بالناس، الرحمن أرحمهم ورحمن تبارك وتعالى، ارحم من في الأرض ارحمكم من في السماء، تفز إذا فعلت هذا فزت. ضيف ذا نعم، استضف عندك إنسانا صاحب نعم. وأفضل النعم على الإطلاق الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أعظم النعم نعمة الإسلام. لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي، والحديث فيه خلاف. دع سوء الظن، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فما بالك بكل الظن. والذين بنوا حياتهم على الظن وعقيدتهم على الظن وعملهم على الظن، قال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. زور شريفا للكرم، زور إنسانا شريفا للكرم، لأن مصاحبة الأتقياء عبادة. زور شريفا للكرم ليكرمك الله سبحانه وتعالى، أو زور شريفا للكرم ليكرمك هذا الشريف. أسأل الله أن يرزقنا مصاحبة الأتقياء والصالح. ثم انتقل بعد ذلك إلى لام الفعل، فقال وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى، ولكن للأسف لم يحالفه الصواب في هذا البيت. لماذا؟ لأن لام الفعل أيضا لها حكمة، ليست مظهرة دائما، وإنما لها إظهار ولها إدغام. متى تدغم لام الفعل؟ تدغم إذا جاء بعدها لام مثلها، لام الفعل الساكنة إذا جاء بعدها لام مثلها متحركة، ويكون إدغاما صغيرا، إدغام مثلين صغير. ثم وكذلك إذا جاء بعد اللام الساكنة بالفعل أو بل وهل وما شابه ذلك، إذا جاء بعدها راء إنه يكون أيضا إدغاما مثل قل ربي بل ربكم وما شابه ذلك، فيكون هذا أيضا إدغاما صغيرا، يعني كما سيأتي معنا يكون إدغاما متقاربين صغير. وأظهرن لام فعل مطلقة. إذن في باقي الأحرف الإظهار، إذن اللام كل الحروف سوى اللام والراء كل الحروف فيها الإظهار إذا جاءت بعد لام الفعل أو هل وبل، إلا اللام والراء. ففي اللام والراء يحدث الإدغام مثل قول ربي أو مثل بر ربكم وما شابه ذلك، وفي الأحرف البقية يحدث الإظهار. وهو ذكر قال قل نعم وقلنا والتقى، ليقصد بذلك الفعل الماضي والمضارع والأمر. قل أمر قلنا فعل ماضي، التقى فعل ماضي، ولكن لم يذكر المضارع، فعدل بعض شيوخنا وقالوا وقلنا يلتقي كما ذكر شيخنا شيخ محمود أمين طنطاوي حفظه الله، وقلنا يلتقي، ولكن أيضا النسخ الموجودة كلها والتقى. الأمر الثاني البعض قال والتقى أو يلتقي، يعني يلتقطه والتقى فعل ماضي ولا مذكور مضارع، فالمسألة ليست في المضارع ولا في الماضي، ولكن هو المقصود هو أن لام الفعل لها حكمان لا ثالث لهما، الإظهار والإدغام. الإدغام عند لام الراء، والإظهار في الأحرف البقية. ولذلك استدرك شيخنا الدكتور سعيد صالح حفظه الله فقال أظهر لام فعل سوى قل نعم وقلنا، أظهر لام فعل في نحو قل نعم وقلنا، أظهر لام فعل في نحو قل نعم وقلنا سوى قل ربي ويجعل لك وقل لا، يعني هو يعني يريد أن يوضح حكمي لام الفعل وهل فرق. ونكون بذلك انتهينا من هذا المجلس. إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم نتناول ما تبقى في المثلين والمتقاربين والمجلسين وما شابه ذلك. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل للاستدراك، وقد ذكرته في كتاب المختصر المفيد، وإن شاء الله نستمر في هذه الغرفة الطيبة المباركة مع صحبة الإخوة الكرام محب القرآن ومحب العلم. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. وسننقل بعض مجالسنا من جامعة الدرة المضية إلى هذه الغرفة الطيبة ونرتب لمجالس كثيرة طيبة ونافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الإخلاص القبول. وربما نعيد شرح المختصر المفيد في علم التجويد، هو كتاب مختصر لعبد الفقيه وقد أجريت عليه بعض التعديلات وإن شاء الله يطبع قريبا إن شاء الله بإذن الله، مذكور فيه هذه الاستدراكات. ولكن لا مانع من الإعادة، نقول مرة ثانية: أظهر لا مفعل سوى أظهر لا مفعل في نحو، يعني الأمثلة، أظهر لا مفعل في نحو قل نعم وقلنا، سوى استثناء، سوى قل ربي يعني في نحو قل ربي ويجعل لك وقل قل ربي، إذن ذكر الإدغام في الراء، ويجعل لك ذكر الإدغام ويجعل لك قصورا كما في سورة الفرقان، نسأل الله أن يجعل لنا جميعا قصورا في الجنة كما جعل الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويجعل لك، إذن هذا مثال إدغام اللام الساكنة في اللام التي بعدها، وقل لا أقول لكم، وقل لا أيضا ذكر مثلا ثالث لتتميم النظر أو لتتميم هذا الاستدراك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأترككم في رعاية الله وأمنه. وإن كان هناك أي ملاحظة أو أي استدراك أو أي توضيح أو أي شيء، أتشرف بكم وجزاكم الله خيرا على حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا معكم إن أردتم أي شيء أو أي سؤال أو أي شيء، أنا خادمكم إن شاء الله. السلام عليكم.